إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نشرع اليوم في باب جديد من كتاب التوحيد، وهو ما عنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله: باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من شيء من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، المقصود من هذه الترجمة باب من الشرك النذر لغير الله، المقصود منها هو بيان أن النذر لغير الله من الشرك، لأن النذر عبادة، عبادة على أي حال كان. ولهذا المصنف جزم في هذه الترجمة بخلاف التراجم التي قبلها، فجزم هنا أنه من الشرك، لأن النذر عبادة على أي حال كان. والعبادة كما تعلمون إما أن تكون لله فيكون صاحبها قد حقق التوحيد، وإما أن تكون لغير الله فيكون صاحبها قد وقع في الشرك. إذن فمن نذر لغير الله عز وجل فإنه يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نص العلماء عليهم رحمة الله على أن مثل هذا النوع من النذر لا ينعقد ولا تجب فيه الكفارة، لأنه كالحلف بغير الله لا ينعقد ولا تجب فيه الكفارة، وإنما الواجب على من أشرك هو التوبة النصوح فقط، وهذا بخلاف نذر المعصية. فقد تقدم معنا في الباب السابق أن نذر المعصية ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. ولهذا قلنا في الدرس الماضي إن الراجح من قول أهل العلم أنه تجب فيه الكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، كما رواه الترمذي من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. نعم، طيب، فإن قال قائل: يعني ما الفرق بين نذر المعصية والنذر لغير الله؟ فالجواب على هذا بينه العلماء، وهو أن الفرق بين نذر المعصية والنذر لغير الله من ثلاث جهات، يعني يفرق بينهما من ثلاث جهات. الجهة الأولى من جهة الحكم، من جهة الحكم، فنذر المعصية محرم ولا يخرج به صاحبه من الملة. وأما النذر لغير الله فهو شرك أكبر يخرج به صاحبه من الملة، هذا من جهة الحكم. الجهة الثانية التي يفرق بينهما من جهة المنذور له، فنذر المعصية وإن كان محرما فالناذر ينذره لله، وأما النذر لغير الله فهو ليس لله أصلا، وإنما هو للمعظم الذي نذر له. إذن هذه الجهة الثانية للتفريق بينهما. والجهة الثالثة هي جهة الأثر المترتب عليهما، فنجد أن من نذر معصية كان يقول مثلا: لله علي أن أشرب كأس خمر مثلا في زواج صديق فلان، فمثل هذا النذر نذره لله، لكنه نذر معصية، فمثل هذا النذر يترتب عليه أولا أنه ينعقد. لماذا؟ لأنه نذره لله. ثانيا أنه لا يجوز الوفاء به. لماذا؟ لأنه نذر معصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ثالثا مما يترتب على هذا النذر أنه يلزم الناذر أن يكفر كفارة يمين، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. الأمر الرابع الذي يترتب على نذر المعصية أنه يلزمه التوبة، فالذي ينذر نذر معصية يلزمه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون بالإقلاع عن هذا النذر وهذه المعصية والندم على عقد هذا النذر والعزم على عدم العود إليه في المستقبل. إذن هذا ما يترتب على من نذر نذر معصية. وأما من نذر نذرا لغير الله، كان يقول للقبر الفلاني علي نذر إن نجح ولدي في امتحانه، يعني يريد بذلك التقرب إليهم، فمثل هذا النذر يعد نذرا لغير الله. وهذا النذر ومثله يترتب عليه ما يأتي: أولا أنه لا ينعقد. لماذا؟ لأنه ليس لله أصلا، لأنه ليس لله أصلا، لأنه نذر لصاحب القبر هذا الذي يعظمه من دون الله. وثانيا يترتب عليه أنه لا يجوز الوفاء به، لأن فيه معصية لله وهو من الشرك. ثالثا ما يترتب على هذا النذر أنه لا يلزمه كفارة يمين، لأنه لم ينعقد أصلا، فنذر المعصية انعقد لأنه لله، وهذا النذر لم ينعقد لأنه ليس لله أصلا. أيضا مما يترتب على هذا النذر وهو الأمر الرابع أنه يلزمه التوبة، وذلك بالإقلاع عن هذا الذنب والندم على الدخول فيه والعزم على عدم العود إليه في المستقبل. إذن فمن تأمل في هذه الجهات الثلاث ظهر له الفرق جليا بين نذر المعصية ونذر الطاعة. والمؤلف عليه رحمة الله تحت هذا الباب أورد ثلاثة أدلة يحقق بها مقصود هذه الترجمة. الدليل الأول وهو قول الله تعالى: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. هذه الآية التي استدل بها المؤلف وهي الدليل الأول الذي أراد أن يحقق به مقصود ترجمته. وهذه الآية يوفون بالنذر من سورة الإنسان، وقد جاء في هذه السورة مدح للموفين بالنذر، يوفون بالنذر، لأن هذه الآية وردت في سياق مدح الأبرار، ويوضح ذلك ما قبلها من الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآيات، إذن فالآيات التي قبل هذه الآية التي استدل بها المؤلف وهي قوله يوفون بالنذر و الآيات التي بعدها فيها مدح للأبرار، فيها مدح للأبرار. ووجه الاستدلال بهذه الآية على أن النذر عبادة لله سبحانه وتعالى، فيكون صرفه لغير الله عز وجل شرك، صرفه لغير الله شرك. طيب، قد يقول قائل: وما وجه كون النذر عبادة في هذه الآية؟ ما وجه كون النذر عبادة في هذه الآية؟ فإجابة على ذلك نقول: وجه كون النذر عبادة في هذه الآية هو مدح الله عز وجل للموفين بالنذر، لأن العبد لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة إلا على فعل يكون عبادة. ويمكننا هنا أن نخرج بقاعدة مفيدة في معرفة كون الشيء عبادة، وهي أن الله عز وجل إذا مدح فعل شيء وأثنى عليه دل على أنه عبادة، لأن الله عز وجل لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم. فإذا مدح الله عز وجل فعلا من الأفعال أو أثنى عليه فإنه يدل على أن ذلك الشيء عبادة، وهنا أثنى الله عز وجل على الموفين بالنذر، فدل هذا على أن النذر عبادة. وبعض أهل العلم يعني عقب على هذه الآية التي استدل بها المؤلف، وهي قوله يوفون بالنذر، فقال: لو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله وليوفوا نذورهم لكان أوضح، لكان أوضح. لماذا؟ لأن هذه الآية فيها أمر، هكذا قال، قال لأن هذه الآية يعني قوله عز وجل وليوفوا نذورهم فيها أمر، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، لأن العبادة ما أمر به شرعا. انتهى كلامه رحمه الله. فيمكننا هنا أيضا أن نخرج بقاعدة أخرى، قاعدة أخرى نعرف بها كون الشيء عبادة، وهي أن الله جل في علاه إذا أمر بفعل شيء دل على أنه عبادة، إذا أمر الله عز وجل بفعل شيء دل على أن ذلك الشيء عبادة. نعم، إذن هنا استفدنا قاعدتين: إذا مدح الله عز وجل فعل شيء وأثنى على الفاعلين دل ذلك على أنه عباد، وإذا أمر الله عز وجل بفعل شيء دل على أن ذلك الشيء عبادة. ومعلوم أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فكون الله جل في علاه يأمر بفعل شيء أو يمدح من يفعله هذا دليل على حبه لذلك الفعل. نعم، هذا دليل على حب لذلك الفعل، وحب الشيء كما هو معلوم يكون تبعا للرضا عنه. إذن فحب الله جل في علاه للشيء ورضاه عنه هذا دليل على أنه عبادة، دليل على أنه عبادة. وإذا ثبت كون الشيء عبادة لزم ذلك إفراد الله عز وجل به، ويكون من صرفه لغيره فقد أشرك، لأن العبادة حق خالص لله عز وجل. فأي شيء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات ثبت كونه عبادة بنصوص الكتاب والسنة فإنه لا يجوز صرف شيء منه لغير الله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فقد أشرك. وهناك ما لاحظتم ثبت عندنا كون النذر عبادة، إذن فصرفه لغير الله شرك. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا موافق لما ترجم به المصنف رحمه الله. ثم قال عليه رحمة الله: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هذا هو الدليل الثاني الذي أورده المصنف رحمه الله ليحقق به مقصود هذه الترجمة. وهذا الدليل آية في سورة البقرة، آية في سورة البقرة. ووجه الاستدلال بهذه الآية يقع من جهتين. الجهة الأولى وهي قرن النذر بالنفقة، والنفقة كما تعلمون عبادة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، النفقة عبادة يتقرب بها، كذلك النذر يكون عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الأول. الجهة الثانية وهو تعليق الشيء بعلم الله، لأن الله قال فإن الله يعلمه، وتعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، وإلا فما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة إذا أخبر الله عز وجل أنه يعلم ذلك الشيء ولم يكن هناك جزاء يحصل كما في هذه الآية؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو القائل سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. إذن فذكر علمه سبحانه وتعالى بما ينفقه الناس من النفقات وما ينذرونه من النذور، إخباره بأنه يعلم ذلك منهم، هذا دليل على أنه محل جزاء. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره للآية التي أوردها المؤلف، قال: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد في هذه الآية التي استدل بها المؤلف، وكونه جل في علاه يجازي أوفر الجزاء المفين بالنذر، هذا دليل على أنه عبادة. وهنا نستفيد أيضا قاعدة أخرى ثالثة يستعان بها في معرفة كون الشيء عبادة، وهي إثابة العاملين لشيء وجزاؤهم عليه، هذا دليل على أنه عبادة، لأن الله عز وجل لما جازاهم على ذلك الشيء دليل على أنه قد أحب ذلك الشيء ورضيه سبحانه وتعالى، فحبه لذلك الشيء ورضاه سبحانه وتعالى عنه فهذا دليل على أنه عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وفي هذه الآية التي أوردها المؤلف يعني لتحقيق مقصود الترجمة، أن الله جل في علاه علم فعلهم فأخبرنا بذلك سبحانه وتعالى، والفائدة من هذا الإخبار دليل على رضا الله سبحانه وتعالى به، ولهذا رتب الجزاء على فعله، وهذا دليل محبته له ورضا الله سبحانه وتعالى عن الشيء، ومحبته له دليل على أنه عبادة. إذن فالنذر عبادة كما أن النفقة عبادة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فتأمل هنا أنهما قرنا في هذه الآية ورتب الجزاء على الإنفاق والنذر ابتغاء وجه الله. إذن فيكون من صرف شيئا منهما لغير الله فقد أشرك، الذي ينذر لغير الله عز وجل فإنه يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف: من الشرك النذر لغير الله. طيب، هنا مسألة. قد يقول بعض الناس، وهذه ربما نسمعها بعض الناس، يقول: أنا نذرت للقبر الفلاني وحصل لي مقصودي. مثلا كان عنده مريض فنذر لصاحب ذلك القبر إن شوفي مريضة أن يذبح كذا وكذا أو يفعل كذا وكذا، ثم حصل الشفاء بإذن الله. فيقول هذا القائل: كيف تقول هذا شرك؟ كيف تقول إنه شرك وأنا نذرت للقبر الفلاني وحصل لي مقصودي؟ فكيف نجيب على هذه المسألة؟ نقول لهذا القائل: نعم، نذرك هذا شرك، لأنه نذر لغير الله، لا شك عندنا في ذلك ولا ريب. نعم، هذا شرك بالله، ما دام أنك نذرت غير الله فقد أشركت. وأما حصول المقصود الذي تدعيه أنت فإنه ليس دليلا على جواز الفعل، هذا ليس دليل على أن فعلك صحيح وأن نذرك هذا صحيح، لأن حصول المقصود هذا من الأمور القدرية، من الأمور القدرية. ولهذا فإنه ليس كل من نذر لقبر وحصل مقصوده نقول يعني فعلك هذا صحيح والنذر هذا جائز، لا، هذا نذر شرك، هذا نذر شرك. وأما حصول المقصود فهذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وتقديره، يحصل أو لا يحصل هذا يا أخي بقدر الله، يحصل الشيء أو لا يحصل هذا بقدر الله. وأما فعلك هذا فنقول يجوز أو لا يجوز، فهذا مرجعه إلى الأحكام الشرعية، الجواز وعدم الجواز هذا يرجع إلى الأمور الشرعية، والأمور الشرعية كما تعلم مرجعها إلى ماذا؟ إلى نصوص الكتاب والسنة، وليس مرجعها إلى التجربة. فكونك تقول أنا نذرت وحصل لي كذا، هذا ليس دليل على جواز فعلك، لأن هذا مرجعه إلى القدر، يحصل أو لا يحصل. لكن فعلك هذا يجوز أو لا يجوز، هذا مرجعه إلى نصوص الكتاب والسنة وليس إلى التجربة. ولهذا نقول لهذا القائل: قولك إنني نذرت للقبر الفلاني وحصل لي مقصودي، هذا ليس دليل على جواز النذر لغير الله، لأن النذر عبادة كما تقدم معنا، ولا يجوز صرفه لغير الله كائنا من كان. ثم نجيب هنا عن شبهة حصول المقصود. نعم، لأن هذه النقطة يركز عليها هؤلاء: نذرت وحصل لي مقصودي. فنقول يعني حصول المقصود هذا ليس دليلا على جواز النذر لغير الله. نعم، ونجيب على ذلك من وجوه. أولا، أيقن يا من غرك الشيطان حتى نذرت لغير الله أن حصول مقصودك هذا قد صادف قضاء وقدرا، صادف قضاء وقدرا، لكن أوهمك الشيطان ولبس عليك حتى جعلك تعتقد أنه بسبب النذر الذي نذرت لغير الله ونذرته لصاحب القبر. يعني الله سبحانه وتعالى قدر لك الشفاء وأنت فعلت هذا الأمر المنكر المحرم الذي هو شرك بالله سبحانه وتعالى، فصادف فعلك لهذا الشرك حصول هذا القضاء الذي قدره الله سبحانه وتعالى. إذن فشركك بالله ليس هو الذي كان سببا في حصول مقصودك، وإنما حصول مقصودك هذا صادف قضاء وقدرا قدره الله، لكن الشيطان لبس عليك وأوهمك أن ذلك بسبب هذا النذر الذي أشركت فيه بالله سبحانه وتعالى، هذا أولا. وثانيا أيقن أيضا أن حصول مقصودك هذا إنما هو ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى لك، لأن كل واحد منا أيها الإخوة يبتليه الله سبحانه وتعالى، هل يتبع الشرع أو يتبع هذه التجارب والآراء التي يحدثها الناس. إذن فأنت أيها العبد ابتليت في هذا في هذه المسألة، هل ستتبع هذا الشرع المعصوم أم أنك ستتبع التجربة ونحو ذلك من الزعوم؟ وحتى يتضح لك الأمر أكثر أضرب لك مثالا بما صح من قصة المسيح الدجال. فإن المسيح الدجال يأتي بفتنة عظيمة جدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم ولا تكون حتى تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال. يعني فتنة عظيمة جدا، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فتنته يعني فتنة الدجال أنه يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ يعني هذا الأعرابي قد ماتت أمه ومات أبوه، يأتيه الدجال ويقول له: أحذر لك الآن أمك وأباك، فإذا أحضرتهما لك تشهد أني ربك؟ فيقول أعرابي: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فيتمثل له شيطانان في صورة أمه وأبيه. فتنة عظيمة، تأمل، فتنة عظيمة. فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. الله أكبر، فتنة عظيمة جدا، يقولان له: اتبعه فإنه ربك. أليست هذه فتنة عظيمة؟ بلى، هي فتنة عظيمة. ومن فتنته أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدجال يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، تنبت الأرض فتنبت الأرض. إذن أليست هذه فتنة عظيمة؟ هذه فتنة عظيمة جدا. وهنا نقف وقفة ونقول: هل الحق يعرف بحصول المقصود أو باتباع الشرع؟ هذه مسألة التي نجيب بها على سؤالك: هل أنت حينما نذرت لغير الله وحصل لك مقصودك نقول لك: هل الحق يعرف بحصول المقصود أو باتباع الشرع؟ فمن قال إنه يحصل بحصول المقصود أو يعرف بحصول المقصود فلا شك أن هذا إذا خرج الدجال فإنه سيتبعه، إنه سيحصل له جميع مقصوده. إذن فأنت همك هو مقصودك، ولو كان ثمن ذلك الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن تأمل، الحق يعرف بالمقصود أو باتباع الشرع. لكن من قال الحق يعرف باتباع الشرع فإن هذا سينجو من فتنة المسيح الدجال، وينجو من هذا الشرك الذي يقع فيه الناس، ومنه هذا النذر، مثل هذا النذر الذي نذرته أيها السائل. لأن الذي يحكم الشرع ويتبع الشرع سيرجع إلى الحكم الشرعي ويجد فيه أن هذا الدجال أعور، والرب جل في علاه منزه عن كل عيب ونقص، ويجد فيه أنه لن يرى ربه حتى يموت. إذن فلا يمكن أن يكون هذا الدجال ربا ولو فعل ما فعل، فتأمل هنا تعظيم النصوص الشرعية وأهمية اتباع النصوص الشرعية، فتجد أن متبع الشرع يوقن أن ما يحصل على يد الدجال إنما هو ابتلاء وامتحان، وما حصوله له إلا بقدر الله. فكذلك نقول لمن نذر لصاحب قبر، نذر لصاحب قبر فتحقق له مطلوبه ومقصوده، نقول له أيقن أن ما حصل من هذا المقصود الذي ذكرته وزعمته إنما هو ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، وما حصوله إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإني أوجه نصيحتي لمن تعلق قلبه بأصحاب القبور حتى صار ينذر لهم من دون الله ويذبح لهم من دون الله ويستغيث بهم من دون الله، الذي يهمنا هنا تحذير من النذر. فالذي ينذر لأصحاب القبور نقول له عليك أن تراجع نفسك، راجع نفسك قبل يوم القيامة، قبل يوم البعث، قبل يوم النشور، لأن من مات فقد قامت قيامته. فاحذر إذن قبل أن تموت، واترك النذر لأصحاب القبور، ولا يغرنك حصول المقصود، لأن حصول المطلوب والمقصود هذا لا يدل على جواز الفعل، وإنما الذي يدل على جواز الفعل وعدم الجواز هو الشرع، نص في كتاب الله أو نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول على المسلمين جميعا أن ينتبهوا لهذه الشبهة وأن يحذروا ويحذروا منها، لأنها شبهة أغرق فيها الشيطان وأعوانه الكثير من الناس، بل صار في هذا الزمان يعني من يدعو إليها ويقول للناس جرب تجد، نعم جرب، اذهب القبر الفلاني وانظر له، فهذا مجرب. بعضهم يقول لك هذا مجرب من قديم الزمان، حتى إنه من العجائب في هذا الزمان أن صارت هناك تخصصات حتى في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، نعم تخصصات في الشرك، هذا القبر الفلاني ينذر له للشفاء من العقم، وهذا القبر الفلاني ينذر له للشفاء من صداع الرأس، وهذا القبر الفلاني ينذر له للحصول على زوج أو زوجة وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ سليمان رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد لما بين يعني النذر وما عليه نذر أصحاب القبور قال إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر ليقضي حاجته أو ليشفع له، كل ذلك شرك في العبادة. انتهى كلام رحمه الله. إذن فالنذر شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قوله في الصحيح، تقدم معنا أن المؤلف ليس له اصطلاح في هذا اللفظ، ليس له اصطلاح في هذا اللفظ يعني اصطلاح مضطرد، ولهذا فإنه يجب على طالب العلم أن يرجع إلى صحيح البخاري أو صحيح مسلم ليجد الحديث فيهما أو في أحدهما. وقد نص الشراح على أن هذا الحديث في صحيح البخاري فقط، وهو كذلك، لكن لفظه فيه خلاف يسير في الشطر الثاني من الحديث. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وأما اللفظ المذكور فهو لفظ أهل السنن الأربعة، وعلى كل حال المعنى واحد، المعنى واحد والحديث صحيح. ورواية هذا الحديث فيها جميعا عن أمنا عائشة رضي الله عنها، عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها قالت قال رسول الله من نذر، من نذر الحديث. إذن فهذا الحديث حديث صحيح، من قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. قوله من نذر تقدم معنا معنى النذر، وأنه على قسمين: نذر عام وهو إلزام العبد نفسه لله الالتزام بدين الإسلام، ومنه الالتزام بجميع العبادات المفروضة، وهناك نذر خاص، وهذا النذر الخاص على نوعين: نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق هو أن يلزم العبد نفسه بشيء لله دون مقابلة، يقول لله علي أن أصوم يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، لله علي أن أصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، هكذا نذر مطلق. لله علي أن أتصدق بمئة دينار، هذا نذر مطلق. والنذر المقيد وهو النوع الثاني، وهو أن يلزم العبد نفسه بشيء لله بمقابلة، كان يقول لله علي إن شفى الله مريضي أن أصلي ركعتين، لله علي إن شفى الله مريضي أن أصلي أن أتصدق بدينارين، وهكذا. فهو نذر مقيد. قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله، أن يطيع الله أي يلزم العبد نفسه بطاعة لله. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الطاعة أعم من أن تكون في واجب أو مستحب، ويتصور النذر في فعل الواجب بأن يوقته، كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته. وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا ويتقيد بما قيده به الناذر. انتهى كلامه رحمه الله. والطاعة، الطاعة هي موافقة الأمر بالفعل أو الترك، أمر الله بفعل شيء تفعله، وأمر بترك شيء فإنك تتركه. إذا أمرك الله بالفعل فالطاعة فعل المأمور، وإذا أمرك بالترك فالطاعة ترك المنهي عنه. هذا إذا جاءت الطاعة مفردة، يعني ذكرت لوحدها. وأما إذا قرنت بها المعصية فقيل طاعة ومعصية، فتكون الطاعة لفعل الأوامر والمعصية لفعل النواهي. إذن قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليطعه أي فليطيع ربه ومولاه في جميع أقسام النذر وأنواعه. وهذا دليل على أن النذر عبادة، وعلى أنه يجب الوفاء به، لأنه دين لله في ذمة الناذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله، والمعصية هي مخالفة الأمر فعلا أو تركا. فإذا أمرك الله عز وجل بالفعل فالمعصية هي ترك المأمور به، وإذا أمرك بالترك فالمعصية فعل المأمور به. وهذا أيضا إذا جاءت المعصية مفردة، يعني ذكرت لوحدها. وأما إذا قرنت بها الطاعة فقيل معصية وطاعة، فالمعصية لفعل النواهي والطاعة لفعل الأوامر. ومثال نذر المعصية في قوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله، مثاله من نذر قطع رحمه، نذر أن لا يصل أباه مثلا، أو أن لا يصل أمه، أو أن لا يصل أخاه، فهذا النذر نذر معصية لا يجوز الوفاء به. لذا قال صلى الله عليه وسلم فلا يعصي، قال عليه الصلاة والسلام فلا يعصي، أي يحرم عليه الوفاء به. لأن الوفاء به يؤدي إلى ماذا؟ إلى معصية الله. الوفاء به يؤدي إلى معصية الله سبحانه وتعالى، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لكن فيه كفارة يمين كما تقدم لأنه قد انعقد. طيب، هنا قد يقول قائل، يعني ذكرت بأن النذر عبادة لأن الله عز وجل مدح الموفين به، لكن يشكل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، فما هو الجواب على ذلك؟ النذر عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنذروا وإنما يستخرج به من البخيل. فنقول يعني صدقت، هذا إشكال في محله، ولهذا قال من قال من أهل العلم إن النذر عبادة غريبة، إن النذر عبادة غريبة. ما وجه الغرابة فيها؟ وجه الغرابة فيها أن الشارع يعني لم يأمر بها ولم يحث عليها، بل نهى عنها لا تنذروا، لكن مع ذلك أوجب فيها أو أوجب الوفاء بها ومدح الموفين بها. إذن إذا تقرر هذا نقول يعني على حسب ما تقدم معنا أن النذر على قسمين عام وخاص، وأن العام محمود كله، وأما الخاص فهو على نوعين مطلق ومقيد، والمطلق هذا محمود كله لأنه جائز إنشاؤه وواجب الوفاء به، وأما المقيد فإنه يحرم أو يكره إنشاؤه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تنذر، لكن الوفاء به واجب ما دام أنه نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به. إذن فصار بهذا غالب أحوال النذر أنه محمود، أنه محمود، فهو في القسم العام محمود كله، وفي القسم الخاص إذا كان مطلق فهو محمود كله، وإذا كان مقيدا فإنه يكره أو يحرم من هذه، يعني يحرم الدخول فيه، لكن الوفاء به محمود لأنه نذر طاعة، فصار إذن بهذا غالب أحوال النذر أنه محمود، ولهذا صار من العبادات التي يحبها الله ويرضاها إلا في حالة واحدة، وهي حالة التقييد، نذر المقيد، لأن المؤمن المقبل على الله عز وجل لا يعبده بالمقايضة ولا يعبده بالمجازاة ولا يعبده بالمعارضة، يعني كأنه يقول أصلي لك إن أعطيتني كذا، أصوم لك إن أعطيتني كذا، أتصدق إن فعلت لي كذا، فهذا لا يليق بمن يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن المؤمن يعبد الله عز وجل لاستحقاقه لذلك جل في علاه، فهو يصلي له وحده ويصوم له وحده وينذر له وحده وهكذا دون التقييد بشيء. على كل حال، يعني هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الباب، باب من الشرك النذر لغير الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.